إِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ. وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ. وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ. يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. وإن يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. قل يا قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. صدق الله.